لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى وزج بعين الأسود وصرت بك مؤنسا وزج بعين الوصول وصرت بك مؤنسا فلست من قلبي تزول كل الصباح والمساء فلست من قلبي تزول كل الصباح والمساء بنظرة فيك يا جميل أعيش بها عيشا مرها بنظرة فيك يا جميل أعيش بها عيشا مرها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد. قال الجمزوري رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي ما هي حروف الإظهار.